زين ثم يعني تمت الخيل يعني هذه حالي لما يقول لي إنسان يشرب الخمر قدام بريدة قدام عزك أي يشرب خمر قدام كل أحد زين وتكون هذه الأمور المسألة إن انتشر وأمير المؤمنين مراد على أحد زين لم ينتشر هذا عن معاوية معاوية انتشر عندنا الجهاد يا جماعة الخير والدفاع عن أمة الإسلام من سورة المخرمة لما جاء وتكلم على معاوية بكلام زين سكت معاوية تكلم قال لي بنفسه عليه قال له معاوية قد سمعت يا مسوى هل لك أخطاء قال نعم قال ترجو أن يغفرها الله لك قال نعم قال فما الذي جعلك أرجى لمغفرة الله مني زين والله إن لي أخطاء وما ألي من الجهاد زين والدفاع عن ثغور المسلمين والحكم بشرع الله بين المسلمين زين خلوا عندكم الأخطاء عندكم عندكم أخطاء عليهم ما في مشكلة زين يعني ما يلي من هذه الأمور زين من الحكم والجهاد في سبيل الله والفتوحات أول من فتح البحر معاوية أول جهاد البحر فتح أفريقيا كله عن طريق معاوية في البحر يا جماعة الخير لماذا تنسف كل هذه الأشياء على قضية في حديث مختلف في صحته ومختلف في معناه أنا أقول يا جماعة الخير إحسان الظن إحسان الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا القضية حتى عاطفيا أنا أكلمكم زين إحسان الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب يا جماعة الخير لو دوروا مثل هذه الأشياء والله رحت البحر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان وفاطمة ما تخلصون يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم يجي حق علي بن ابي طالب يقول الا تصليان مثلا يقول له ابن فاطمه يقول انفسنا بيد الله ان شاء بعثها وان شاء تركها يضرب النبي على فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء من جدل صحيح البخاري زين هذيك واحد يطعن بعلي وشوف شوف علي وينسف ينسف علي كله يعني الشريط هذا الاخ عدنان ابراهيم زين يعني يا جماعه الخير ما طلع حق معاويه حسن الفكره لا مو صحيح يا جماعه الخير انا ما انكر انا مستعد اسمع كل اللي انتم تقولونه زين ومستناقش كل نقطه على حده ما عندي اي مشكله ان شاء الله تعالى زين لكن يا جماعه الخير لابد ان احسان مطلوب لاصحاب المنصب لا لا من الحسن تفضل عفوا انا اسف بس كنت استقل نقطه ثانيه النقطه هذه خلاص من هنا لان الحديث محتمل من حيث السند محتمل من حيث ومن ذهب طيب يوسف تميل الى المعنى انه كان طيب ويوسف على ذكر في البدايه قضيه أنا الحين جاهد لي بس الخمر. بين أقول لك تقتل الباقي مقتلا آخر جاهد أولى. بين أقول لك حديث الخمر والجد جاهد أولى. انتقل بقى بعد. ونبدأ بس نرجع ونهول. انتقل بقى بعد. أنا ما أحب الطريقة هذه فخلت كلام. أساسنا بين لا ذيك ما نبي عوار يا جماعة. خلونا نسمع لي بقى. نصل بقى. الآن بس نتكلم. يعني أول شيء لا صحيح. وحتى الكتاب في المال يمكن ارجع من اول صحيح حتى اناقش نقاش والله الذي لا اله الا هو انتبه ان الحق اللي يقول والله يعني احسن وطن في المحبه لا والله شيخ الغان مو قاعد ارجع لا والله شيخ لا لا مو قاعد ارجع يعني ما في مشكله احنا نناقش يعني انت كون يعني انا عجبني الكلام خلاص انت طرحت اللي عندي وطرح ابو ربيع اللي عندي على الحديث عرفت الشباب يختلفون ماكو مشكلة الآن بس محور سب علي بن أبي طالب نتكلم عنها طيب طبعا أحب أذكر شيء عن يعني علي بن أبي طالب في الحديث المسلم رضي الله عنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه العهد النبي الأمي ألا يحب ألا يحبني إلا مؤمن ولا يظنني إلا مناقب حديث صحيح مسلم اللي بعده وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعد فقال ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال أما ما ذكرت فيه ثلاثا فلن أسب. الحديث رواه الإمام مسلم طيب وما في خلاف على صحته أنا أقول وبدل الشراح وعن عامر بن سعد بن الوقاص عن أبيه هو سعد بن الوقاص قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال أما ما ذكرت له ثلاثا قال هن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه. طيب الحديث في مسلم ويعني بس عشان اللي يقول في ضعاف مسلم يعني أقول هذا الحديث الحديث صحيح ما في خلاف ربيع جزاك الله خير. طيب الآن هذا الحديث في أمر معاوية يعني سعدا ما منعك أن تسب أقول بذل الشراح جهدا كبيرا حتى يقول إنه يتساءل عن سبب امتناعي تسب علي وأنه لم يطلب منه ذلك إن معاوية ما طلب ذلك ونقول لهم الآن ما موقع كلمة أمر الحمية خافت تقول هو الكائن يقول له ما منعك أن تسب سعدا صح ولا لا أمر معاوية سعدا أمر وربيعة خلينا نقول لغويا هني هذه ما راح تحتمل إلا نقول التضمين إن أمر هني بمعنى سأل خلاص ولكن إذا قلت كذي راح التضمين إذا ضمنتها في اللغة راح يقول هناك تسميع، يعني معاوية كان معصب، يعني يكون اسلوب من الأعلى إلى الأدنى في أمر أنه بالاستفهام يتجاوبه، يعني ما كان يقول له ليش ما سبيت معاوية في أمر، يعني أنت ليش ما تسبب التراب، ما اللي منعك تسبب، في لهجة قوة، هذا اللي أنا فهمت في اللغة العربية اللي أنا درسته. طيب وربيع طبعا الان راح نقول الحديث في مسلم راح فهم نفس الشيء، هو اني سال عن السبب وانه ما امرنا بالسبب. طيب اخذ الحديث الثاني، وعن سعد بن وقاص قال قدم معاويه في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا، كان هذا منه معاويه، فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، وسمعته يقول انت مني بمنزله هارون وموسى الا ان ولا نبي بعدي، ولاعطينا غايه غدا رجل يحب الله ورسوله. هذا الحديث له طريق واحد، وهو ما كان مداره على محمد على علي بن محمد عن ابي معاويه عن موسى بن مسلم عن عبد الرحمن بن سابق عن سعد بن وقاص مرفوعا، رواه ابن ماجه في فضائل الصحابه اصحاب النبي، فضل علي بن ابي طالب وابن ابي شيبه في الفضائل. طيب انا الان الاسناد راح اتكلم عن الاسناد، انا بس بقول لك صحيح الشيخ الالباني، خلاص راح نقول الالباني متساهل. طيب والالباني صحه وقال انه نال من معاويه اي يعني من علي وتكلم فيه. طيب انظر سنة بالمادة للألباني، وقال العلامة محمد عوامة إسناده قوي، انظر مصنف نبي شيبة الجزء الصحيح. بروبي انت راح تقول لي راح تشتهد ان هذا الحديث ضعيف، صح ولا لا؟ حديث صحيح. حديث صحيح. طيب انزين، هذه الرواية الان مو مفسرة وشارحة لما في مسلم. طيب هني سعد عصب وهناك أمر ما منعك انت سباب التراب، وفي وذكروا عليه فنال منه، بنقول نال معه تخطأ. أربعة فأنا كنا نعسس يقطع الوقت أساس إن نستعيد من الصوص. السب في اللغة تحتمل أمرين، إني أنا أسب يا كذا يا كذا يا كذا، أو إني أنا أقول له والله أخطأ في القضية هذه وأخطأ مثل ما حد أنا سوي شيء قال أخطأ وأخطأ وأخطأ، هذا سب ذيك كلمة تمام ولا لا؟ فهو القضية اللي صايرة بين الصحابة شنو مقتل عثمان وعند معاوية ما نسى القضية هذه وناسيها وعنده لا يومك إنه غلط يعني وكان مصيب في القضية هذه وإنه تمام ولا لا؟ صح تمام. قال له أنت يا سعد بن أبي وقاص سيره كان موقفه في الفتنة اعتزل صح ولا لا؟ نعم. قال له يا سعد بن أبي وقاص ليش أنت ما تحكي عليه مثل ما أنت تحكي عليه؟ قال له قال أنا ما منعني إلا الأمور الثلاث هذه كذا وكذا وكذا وكذا السؤال معاوية لو مثل ما تقول كذا ليش يقول له أبا تراب؟ أبا تراب للتعظيم أحلى لقب عند علي بن أبي طالب تسميه أبا تراب، ليش ما قال علي مو ملك وكذا ليش ما يحقره؟ صح ولا لا؟ ليش قال له لما لا تسوه لما ذكر الأمور الثلاثة تمام؟ ليش ما رد عليه وعقب؟ ما تكلم معاوية رضي الله عنه دش على أبو مسلم الخولاني ومجموعة من تابعين علماء الشام وكذا وقالوا له يا معاوية أنت تريد أن تضع نفسك أمام علي أو كذا كذا؟ قال والله إني لا أعلم أن عليا خير مني وأنه أولى بهذا الأمر مني. أنا أدري أنا ما دايش عن علي بن أبي طالب، أنا وين علي من السابقين الأولين، أنا بعدين أنا ما يصوبه تمام ولا لا؟ لو كان معاوية جاي يحقر ويسب السب اللي بالك تمام كان ما خلاه، كان يعصب عليه، كان قال أطلع وأنت تقول له قوة وكذا. وسعد قبل هو وربيع عصب سعد. اسمح لي تمام. فسعد رضي الله عنه أنا بنتقي الصحابة، هذا منهج عنده اللي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم إني أنا ما أنتقي صحابي خلاص، وخاصة إن علي بن أبي طالب أفضل تمام ولا تمام. فسعد قال لي ليش تبي نسبه وأقول لك في كذا وكذا وكذا وكذا من المناقب أحسن معاوية أحسن صور أحسن بربيع. إحنا إشكالات مني أنتوا تقولون ليش قال أبو يعني قاله أبو التراب؟ إحنا نعرف اللغة العربية دراسة العربية إذن في أسلوب التهكم صح ولا لا؟ بيعقوب التهكم شنو؟ قبل بيعقوب التهكم شنو؟ قال ابن كثير خل تسلم بس خل اللغة بس هذه كلها يلا ما يخالف يلا ابن كثير ذكر أن أهل الشام كانوا يعيرون علي بيئه والمنافقين كانوا يستهزئون يستهزئون تعال يا تعال النادي الثاني يمدحه وهم يستهزئون التهكم في اللغه العربيه مثل ما عند المنافقين ولا عند الصحابه عند اهل الشام هذا لا اهل الشام ما في كثير عند اهل الشام احنا عندنا المنافقين كانوا يستهزئون فيه احنا عندنا تهكم يا ابو يعقوب في اللغه العربيه اللي عرفنا اللي دارس تهكم التهكم ولغ ان درس اسلوب المدح ها تاتي شو الذنب بصيغه المدح قوله تعالى ربنا لك انت العزيز الكريم فهو واضح ان هني مدهان على تحط السب بين يقول ابي التراب انت قاعد تهكم عليه واضح التهكم واللغه العربيه تبين على ذق انك انت العزيز الكريم واحد عزيز كريم يقول له ذق عذاب جهنم يدش جهنم يقول له ذق انك انت العزيز الكريم فهذا الاستشكال عقلي بربيعه ما يصمد امام اللغه العربيه أو هذا تسوي تهكم وبين ذلك راتب كثير كانوا يعيرون ابو التراب بين ارجع راح تشوف حتى في التفاصيل المنافقين ما يضحكون على ابو التراب ما نسى اللغه اي نعم السب والشد وربيع نعم ما له معنى شنو له معنى؟ لا معنى واحد القطع ومنه اخر حلقه الدبر زين فالقطع الشتيمه شنو والله السب ويحتمل التخطيط لا واضح ان السب سب فربيع وحتى في امر ابو التراب هذا حديث انا بالنسبه لي انت ما ضعفتي جزاك الله خير البعض يقول هذا ضعيف هذا قاعد يشرح القول وبين هو اصلا هذا في مثل ابن ماجه بس هو شاهد حديث مسلم يشهد له فاكيد يعني الاصل في مسلم راح يكون الشاهد اصلا يعني ما في اشكال انه يعني يكون صحيح ودرسنا احنا اسناد وخاصه مثلا انا ما دخلت في تفاصيله لان الشيخ الالباني مثلا مثل خلينا نقول محمد عوام وغيرهم صححوا هذه القضيه راح نلاحظ مره ثانيه سب هني لا هو اخطأ كذا ما يخالف انا هني يعني انت فكر فيها هل معقوله يعني كل حد فيها معاويه راح نحول نأول ونلف يعني وكذا ولا راح انت جاي انت عايش جو الفتنه ولا لا جو الفتنه موجود خلاص انا ما متفق عندك شيء انت طلع عندك دقيقتين بس استاذ كافي عشان نكمل على نفس النقطه عندنا على نفس النقطه قد يكون يقول لك السبب ما يقصد فيه الشكل ما يقصد فيه كذا عندنا الان روايه بتردها من ايدك روايه من الروايات نذكر روى ابن سعد في الطبقات والطبري قال كان الولاة من بني أمية قبل عمر بن عبد العزيز يشتمون علي رحمه الله فلما ولي عمر أمسك عن ذلك يشتمون ولا ما يشتمون؟ فكتب كتاب الخصائص خصائص الامام علي والحق بعدين في السنه فقال فجابوا اهل الشام تعال هذه الروايه بعد لا ننكرها سبب وفاته موجوده كل كتب السيره تذكرها في ترجمته قالوا تعال ليش كتبت في خصائص اكتب لنا في خصائص معاويه قال وهل في معاويه حديث الا لاشبع الله بطنه قام فوضعوه في الارض فداسوه حتى يعني داسوا خصيته فمات مقتولا ليش؟ لانه بس كتب خصائص الامام علي وراى ان طبعا ان الامام راى ان معاويه ليس له فضائل وانا راح ارد مره ثانيه راح اقول ان البخاري نفس الشيء البخاري لما ذكر مناقب فاطمه مناقب علي مناقب مناقب مناقب لما جاء البخاري في ترجمته ايش قال؟ باب ذكر معاويه بن ابي سفيان فالبخاري يقول لك ربيع انت قلت لي اياها من قبل وانا سامعها تقول البخاري يا جماعه اذا قال لك شيء ادور بعده صح ولا لا؟ ممتاز اي فالبخاري قال لك يعني مبدئيا يقول لك روح معاويه ما له ولا منقبه ولا منقبه لا هو ايش قال بعد؟ قال اكبر من كذي البخاري قال باب ذكر ابن عباس قال لك ابن عباس ما له منقبه، ايش تبي بعد؟ ابن عباس ما له منقبه، الدعاء شيء والمنقبه شيء، علي مني، فاطمه دعاه مني، المناقب شيء وهذا امر اخر، فمعاويه ما له فضل وراح نرجع عشان نذكر الاحاديث اللي راح تشوفونها ونشوف اساميها. فروايه موجوده، روايه ثانيه وكان خالدا جوازا مندحين الا انه كان يبالغ في سب علي، هذه اتت في اسد الغار. طيب. روايه بعدها لما ولي المغيره قال له معاويه لا تتحمل شتم علي وذمه والترحم على عثمان والاستغفار له والعيب على أصحاب علي والإقصاء لهم وترك الاستماع منهم وبإطراء شيعة عثمان. طيب هذه رواية ثانية. في رواية ثالثة فيها أبو مخنث الشيخ يعني شنو؟ يعني احنا جبنا أسانيد بين التاريخ. التاريخ نقول التاريخ يعني في استغفار. لا بس ما لها اسناد يعني. لا لا لا. شيخ ما وعد أبو مخنث ما ذكرتها لك شيخ لأنك سمعتك الضعف ومخرج ما ذكرتها. معنا ابن كثير يقول هو عمدة في الباب وحافظ أخباري ومدحه وقال لي هذا يعتمد عليك في الأخبارية. هذا الإمام ابن كثير. طيب جاء النص موجود. حب الشيخ ولا لا؟ الخمسة راح سؤال يعني في كلام وايد يعني بس ردتك واحنا ردت وايد على اساس الوقت يمشي صح. حد لعلك تخصص حديث مسلم يعني كذاب شيعي وباع الحديث لا كلام اكثر ما يضمن من كثير انا خلاص ومدح وقال هو عمده في الباب قال ممكن قال لانه ضعيف اهل الحديث وضعفوه حديث ما اعرف ليش بس اشوف انا لا هذا هذا هذا بس صدق صدق بس هذا في رواية يعني كثير عن الشروط الاشتراط الحسن التنازل عليا ولا يسب عليا وهو يسمع انا ما ادري مدى صحتها. في رواية ثانية عن سعيد بن العاص وكان سعيد هذا لا يسب عليا عليا ورواني يسب بس ما بالنسبة لي سب معاذ علي يا جماعة الخير يعني كما قلت مبلغا يعني الآن يعني لو كان معاوية يسب علي الحسن والحسين كان كل سنة يجون حق معاوية ويهدي لهم أموال ويعطيهم ويكرمهم هذا فيه طعن في الحسن والحسين كل سنة يأتون لمعاوية هذا ثابت في الإجماع كل ورقة يأتون هذا في تراجمهم يأتون حق معاوية لو كان يسب علي يرضون هالشيء ما في الخير ولا ينقل ولا رواية واحد نقلت إن معاوية سب عليا إلا هذا الحين نال منه ونال منه تحتمل السبب تحتمل غير السبب لكن الثاني أصل قوله اللي سعيد القهوة كان في السبب كيف كان وانا بيعبوه لما قال لهجة يقول ترى مو سعيد القصة اللي حاكي معاوية لهجة في يقول سعيد القصة اللي عشان مشتبه الجنة أول مرة سهم في سبيل الله معاوية ما يدري يكلم سعيد بن الطريف عن أنا كلمة قوة ما أنت مو حاضر لا لما يقول ما منعك أن تسوق التراب زين هذه مو قضية تهديد أو لهجة بقوة أو زفة أو مو سعيد ترى هذه ما تخيل منو معاوية عشان يسوي سعيد بن الطريف أمره الشيخ محمد أمره أين موقع أمره؟ لغة عظيمة الله سعيد بن الطريف قال تهديد أو قال أمر في أمر لا قال له تعال أمره يعني أمره إن يجيبونه تمام ثاني بشوف ثاني فاعل والمفعول لو كذي كان قال إن معاوية أمر سعدا أن يسب أبا تراب الرواية مو كذي أمر سعدا فقال ما لك لا تسب أبا تراب ليش ما قال أمر سعدا أن يسب أبا تراب معنى أي موقع يعني قال أنا هي تمام أمر في أحد أمر بإحضار فلان فقال بشوف فلان كذا طيب خلاص ما شيء وباللغة وزن الثانية لأن منال وسعد غضب من الفعل لكن هي قضية وهي قضية يا جماعة ما ثبت يا شباب ما ثبت أبدا أن معاوية أمر الجميع بشتم علي وقال كيف الآن يا الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه وبعد وفاة علي بن أبي طالب تمام وبعد طبعا الرواية اللي قالها عدنان عقب ما ذبح عبيد الله وقتل فلان والارتيال السياسي كل هذا سواه طبعا تمام والحسن يشوفه وبعدين يروح يبايعه انا بكلم ايضا خاطب عقل يعني انت انسان انا لو اجيك اقول لك يا فلان هل ترضى يكون اميرك شرعي زين واحد قتال سفاح وكذا ولا بس الحسن يرضى وبعدين استمع مع معاوية رضي الله عنه والذي دعا إلى قضية الصلح يا جماعة معاوية والحديث صحيح البخاري حديث أبي موسى الأشعري عندما قال لما توفي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وتقابل جيشان قال جاء الحسن قال جيش كأمثال الجبال فعمرو بن العاص قال يعني أرى أنه راح تسير بالحمل يقول كذا كذا وكذا. فقال أبو موسى الأشعري وكان خير الرجلين يعني معاوية أحلم وكان وايد حني من عمرو، فقال أو خير ذلك أو خير من ذلك، شرائك نبعث رجلين ونتصالح. قال إذا قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء فمن للنساء ومن للضيعات ومن لأمور المسلمين؟ هذا كلام معاوية وفي الحديث صحيح البخاري. قال شو تشوف عمرو العاص؟ قال أرى أن نبعث رجلين وبعث وصالح الحكم. الحين بعد كل جرائم معاوية اللي تذكرونها تمام، معاوية قتل واغتيال سياسي وباب وشرب خمر وزنا، طبعا انت عرفتوها الحسن ما يعرفها، الصحابة كلهم ما يعرفونها، كل الصحابة اجمعوا على معاوية ولا لا؟ ما اجمعوا السيف، السيف ما حد يترك الرواية، احنا هددهم تهديد ان ابني هذا سيد وان الله سيصبح على يديه. معاوية هددهم واحد واحد تهديد يا ربيع. اني انا سيد انت قاعد تقول لي واحد، انا قاعد اقول لك رواية، انا قاعد اقول لك تهديد، انا قاعد اقول لك حديث رواية. هو احنا قاعد تمام؟ فلما صالحوا جميعا، لما صالحوا جميعا على شو صالحوا؟ صالحوا على ان تحقن دماء المسلمين ونقتل ويعفى عنهم ونبدا صفحه جديده. والله يسب علي تمام؟ والله يسب علي وعقب معني يعني اقول لك والا يسب علي وعقب ما استتب لهم كذا يروح يامر الناس يسبون علي. اليس في سب علي اثاره للناس؟ انا انسان قاعد احكم ابي الامور تهدى، اروح اقول يلا يا ناس سبوا علي بن طالب عشان اثيره ثاني مره؟ يا جماعة لا من رواية صح لا بالعقل ولا بالرواية، ما ثبت هذا الأمر عن معاوية رضي الله عنه أن سب علي بن طالب وأمر بسب علي بن طالب على المنابر. طيب دخل الثاني حسب خلص بالسب؟ لا ما خلص ما خلص بالسب. يلا عندكم خمس دقائق ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. السب بربيع مرة ثانية نكمل. عن أم سلمة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم من سب علي فقد سبني. حديث مدار على يحيى بن منكر عن إسرائيل عن إسحاق عن عبد الله بن جدلي عن أم سلمة مرفوعا رواه الإمام أحمد والنسائي في طرق الخصائص من سب عليه فقد سبني، والحاكم في المستدرك فقال صحيح حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد رواه بكير. طبعا كلام حديث أورد الهيثمي في المجمع وقال رواه أحمد ورجاله جاز صحيح غير أبي عبد الله جدلي ووثق، وقال الذهبي الجدلي ووثق. باختصار هو ضعف الحديث ما عندي مش إشكال، بس في علماء كبار يصححون هذا الحديث إن من سب عليه فقد سبني. خلينا نحط طبعا. طيب وعن عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر، قال فيقول ماذا؟ قال يقول له أبو تراب، فضحك هو سهل قال والله ما سمعه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يدعو عليا عند المنبر، هذه الرواية طبعا الحديث رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي. أين الأسماء؟ عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر، قال فماذا يقول؟ قال يقول له أبو تراب. طبعا يدعو علي يقول له أبو تراب، فضحك سهل بن سعد وقال والله ما سماه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري. طيب ووقع في صحيح ابن حبان في أخبار طبعا قال بس بزياد يعني باللفظ قال يدعوك لتسب عليا على المنبر. قال ابن حجر فتح البالي قوله يدعو عليا عند المنبر قال فيقول ماذا؟ قال في الطبراني من وجه أخرج عن عبد العزيز بن حازم يدعوك لتسب علي. قال ابن حجر في المقدمة وأمير المدينة هو مروان بن الحكم فيما أظن. خلاص هذا الأمير اللي يسب ويدعو على المنبر على علي ابن حجر يقول. طيب وسهل وكذلك وعن سهل بن سعد قال استعمل رجل من آل مروان يعني يوضح أكثر. قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يجتمع عليه، قال فأبى سهل فقال له أما إذا أبيت فقل لعن الله أبو تراب. وهذا الحديث نفسه في البخاري رواه الإمام مسلم في باب الفضائل. طيب هذا الرجل الآن طبعا نلاحظ أن هو الحديث اللي تمس التخصيص الآن هذا الحديث عن سهل بن سعد قال استعمل رجل من آل مروان على في المدينة. رجل نفس الحديث اللي في مسلم اي حديث تقصد؟ اقصد نفسه هو هناك يدعو علي عند المنبر وهو نفس القصه يعني حادثه واحده، اقصد قصه واحده ما في يعني مو قصه ثانيه نفسه. فاستعمل فامره ان يجتمع عليا فقال فابى سهل بن سعد قال سب علي انا ما سب علي، فقال له اما اذا ابيت فقل لعن الله ابا تراب. خلاص الحديث رواه مسلم في فضائل الصحابه باب من فضائل علي. خلاص وطبعا مروي الحين هذا الحديث الرجل هذا اللي قاعد يسب وياه يعني. احنا بنساعد بنديش مساله عقليه يا جماعه، معقوله يسب وكذا؟ هذا الحين في البخاري مسلم انه في رجل وابن حجر يصرح يقول لك يعني في رواية انه السب يدعو عليه عند المنبر ومسلم بينها قال ان السب. فالان واضح ان الرجل يسب عند المنبر. من هذا الرجل؟ هو مروان بن الحكم. طيب ليش احنا روايات اهل السنه نخفي؟ والله في اعتقد هو مروان. طيب ترجع للتاريخ ان مروان هو كتب التاريخ هو الذي ولاه معاويه مرتين بين عزلة وهو لم يعني ما في زمن يزيد ما كان في عهد يزيد. طيب هذا نفس الشيء انا اقول لك في عهد معاويه وعلى راس المدينه ويسب علي بن ابي طالب وقال اذا ابيت فقل لعن الله ابا تراب في البخاري ومسلم يا جماعه. زين هذا روايه هم تبين في سب الامام علي يسب. فيعني ما رأيي صار يعني طبعا تنفون السب كل الروايات اللي أتينا فيها هذا كان يدعو في البخاري يدعو علي عند المنبر وابن حجر قال يسب على المنبر منبر الرسول بعد يسب علينا أبي طالب خلاص. طبعا أنا في إسناد اللي هو إسناد ابن حبان هو في الصحيح لكن في يعني في دراسة لإسناده إذا حبيته لكن مسلم له شاهد قوي فأنا ما أبي أتكلم عنه. وكان سند من لا يسب وكان مروان من يسبه. روايات كثيرة يا ربيع أقسم بالله روايات كثيرة ما أنا أستطيع أن أقرأها. أنا أقصد سؤال بس دكتور ربيع للشيخ هل أن تنفون السب نهائيا ما وقع سب ولا وقع وهو ما يدري يعني تنفون السب ما وقع في أحد الجملة هذه الشيخ أحمد وشو ما وقعتم هل السب يسبون ومن أبلغ عليا والذي برأ الناس ما لا يحبني إلا مؤمن ما في سب عليا فقد سبني. طيب كمل بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً بالنسبة لسب علي رضي الله عنه أنا لا أذكر الناس كانت تسب واحد العرب كان يسبون معاوية يسبون عوف بن عاص هذا فعل الناس تتكلم عن معاوية رضي الله عنه زين. أما تقول لي الناس كانوا يسبون يعني الناس كانوا يسبون أهل الشام يسبون أهل العراق وأهل العراق يسبون أهل الشام صار بينهم قتل صار بينهم دماء. عثمان بن حريز يقول لا أحب علي قال قتل أبائي يعني قضية إنه يوقع السب نعم إحنا نعرف نحن نتكلم عن معاوية إنه كان يأمر بالسب إن علي كان يسب على المناقب ما من علانية يا جماعة لما تيجي قصة سهل بن سعد ورجل غير معروف هذا الرجل ورجال يدعو عند المنبر عارف وليس على المنبر أمام الناس علنا زين وتقول لي مروان الحكم وليس مروان صحابي زين وهذا حتى ظاهرة هذا إنه بالخشم والدس وحتى لو كانت بالعلن زين هو سب هذا عمله هو ما يسب إلى معاوية زين. وقاعد أقول لكم لو كان يسبه معاوية الحسن والحسن بينهم زين مو صحيح. حتى الحديث اللي تقدمونه يا جماعة الخير ما في أثر صريح يعني ما في حتى ذكر الرجل غير مذكور يا جماعة الخير. معاوية لو كان بهذه الصورة يا جماعة الخير كان يسب عليا علنا ومثل ما قال ربيعة تو قضية إن الرجل تو مسوي الصوت معاهم وكذا ومعاوية معروف بالحلم وعند العرب كلها أحلم خلق الله مو خلق الله بزمني أحلم الناس وهو ما ضرب المثل بالحلم هل يأتي يهيج الناس بهذه الطريقة؟ ما هو صحيح المنطق هذا. قضية أن علي يسب سب علي رضي الله ما نختلف في هذا زين؟ لكن تقول لي من اللي سبه؟ علي إلى اليوم يسب خوارج يسبون علي رضي الله عنه زين؟ ما نقول علي ما سبه رضي الله عنه حنا كلامنا في أن معاوية كان يسبه ويأمر الناس بسبه ولا ما يسبه مفاد الحين ما أسمع ولا ماشي هنا حتى ولاد معاوية يا جماعة الخير لو كان واحد منهم سبع ابن طالب حتى في ولاد علم كان يسب معاوية يا جماعة الخير توالي إنه وقع منه زين ما ينسب إلى معاوية. هذه قضية. قضية ثانية يا جماعة الخير اللي يقول لي هذا الأمر منتشر وهذا عمر العزيز هو الذي وقف ما تصح هذه الرواية يا جماعة الخير مو صحيحة إن علي كان يسب ما وقف إلا عمر العزيز غير صحيح هذا الكلام يا جماعة الخير زين. والمصاهرات التي كانت بين بني أمية وبني هاشم تنكر هذه الأشياء يا جماعة الخير. الزواجات اللي بينهم بين بني أمية وبني مروان تم في هذا الامر جميعا يا جماعه الخير. لو كان بينهم سب ولعن وهاي زوجينهم بناتهم الوليد بن عبد الملك ماخذ ثنتين هو من جد عبد الملك مروان مروان جده ماخذ ثنتين بنات عبد الله بن جعفر بن ابي طالب ثنتين بنات حسين عفوا ماخذهم زين. وعمر بن عبد العزيز ابوه ماخذ اخوه ماخذ عمه ماخذ بنت علي بن ابي طالب يا جماعه الخير شنو هالمنطق هذا الذي يقبل فيه؟ كون الناس يسبون نعم فيها يسبون والحديث من سب عليه فقد سبه لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم زين. مو قاعد اقول انا والله عشان مجايز لي بس انا عندي يقين من سب علي فقد سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقين لان علي ولي من اولياء الله تبارك وتعالى ولا يجوز سبه في اي حال من الاحوال لكن كحديث صنع حديثي لا يصح. لذلك من ابغض علي فقد ابغضني لا يصح يا مصطفى لا من ابغض فاطمه بضعه مني يريبني ما رابها عرفت ففاطمه نعم. لكن قضيه حتى علي بن ابي طالب رضي الله عنه احنا ما ننزل علي فوق رضي الله عنه لكن تبقى قضيه ان معاويه كان يسب علي منه مو صحيح، انه كان يامر بسبه، كذلك هذا الامر غير صحيح. كذلك لما يقول ابا التراب يا جماعه الخير ماشي، الرسول يمدحه به ابو التراب، انت الحين تقول اي واحد يقول بعيد ابو التراب قصد التهكم، مو صحيح. ما لا تحملوا النصوص فوق ما تحتمل. نعم قد تقول والله في منافقين كانوا يسمون ابو التراب فنزون عليه، قد يكون هذا، لكن ليش نقول كل واحد يقول ابو التراب يطنز عليه؟ الله يبارك فيك. بعد دقيقة شوي، تعال في دقيقة مربع. أنا. طيب خلاص.